فإذا لا بد من عمل الجوارح. ولذلك كما تقدم أن الإمام الشافعي قد نقل الإجماع على هذا، وكذلك أيضا الحميدي. وهناك من أهل العلم ممن لا يشترط عمل الجوارح، ويقول أن العمل شرط كمال الإيمان، وهذا القول لا شك أنه قول ليس بصحيح، مخالف لنصوص الكتاب والسنة لما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. وقولهم أن العمل شرط كمال، معنى هذا أن الإنسان أيضا معنى قولهم هذا أن الكفر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب، وهذا بالحقيقة مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة. ولذلك صاحب الجوهرة وهي من كتب الأشاعرة، أو في شرح الجوهرة وهي لا شك من كتب الأشاعرة، ذكر أن العمل عندهم شرط كمال، فإذا هذا مذهبا للمرجئة وليس مذهبا لأهل السنة والجماعة. فعند أهل السنة والجماعة لا بد من العمل. وأما ما يتعلق بأركان الإيمان فهي الأركان الستة، وسوف تأتينا هذه الأركان مفصلة بإذن الله. وأما ما يتعلق بشعب الإيمان فهو الذي ذكره المصنف في الحديث، فقال: الإيمان وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فله معلوم أن هذا نص حديث، وهذا الحديث قد خرجه الشيطان من حديث عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الإيمان 60 شعبة، وهذا لفظ البخاري. وجاء في صحيح مسلم: الإيمان 70 شعبة أو 70، وعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه ماطب الأذى عن الطبيب. وفي رواية مسلم فيها الشك بين 70 وبين 60. ولذلك اختلف أهل العلم في عدد هذه الشعب، والصحيح هو 70، هذا هو الصحيح. والذي يدل على هذا هو ما جاء في رواية الإمام أحمد من حديث جعفر بن بطان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة، قال: الإيمان 70 شعبة. ولم يقع في هذه الرواية شك، هذه الرواية لم يقع فيها شك. إذا هذه الرواية تفيد أن الشك الذي وقع في رواية عبد الله بن دينار عن أبي صالح بين 70 و 60 أن الصواب 70. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وابن حبان قد نص في كتابه المسمى بالتقاسيم والأنواع والذي اشتهر بصحيح ابن حبان، نص على هذا فقال: أني نظرت ما بين دفتي المصحف فأخرجت الأعمال التي هي من الإيمان، أو أخرج الأشياء التي هي من الإيمان، ونظرت أيضا ما في السنة فأخرجت أيضا الأمور التي هي من الإيمان، فجمعت ما في القرآن وما في السنة وحذفت المتكرر، ووجدت أن العدد 79، قال: وقد أخرجت ذلك في كتاب. وهذا الكتاب ما يعرف أنه موجود، الكتاب الذي ألف ابن حبان في ذلك لا يعرف أنه موجود. ثم جاء الحليمي وألف أيضا كتابا في شعب الإيمان، ومطبوع هذا الكتاب تقريبا بالمطبوع 3 مجلدات. ثم جاء أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين البيهقي، وألف كتابه الكبير المسمى بشعب الإيمان، وجعل هذه الشعب أيضا 70 شعبة. فهذه هي الشعب. والشعبة طبعا هي الخصلة من الشيء والجزء من الشيء، وهذه الشعب تنقسم إلى 3 أقسام، منها ما هو ركن في الإيمان وهي الأركان الستة، ومنها أيضا لا بد منه في الإيمان،

إذا أنكر عذاب القبر صلى الله عليه وسلم هذا كفر، لأن الله عز وجل قد ذكر عذاب القبر في القرآن الكريم وجاء في السنة النبوية. فأما في القرآن ثم قال عز وجل أنه يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وأما السنة كما هو معلوم الحديث كثيرة التي فيها بأن الإنسان يعذب في قبره إذا كان مستحق العذاب أو ينعم إذا كان مستحق للنعيم، فهذا يدخل من صلى الله عليه وسلم ينكر هذا يدخل. هذه ما ندري عنها، الله أعلم. هذا نعم الله أعلم، يعني محتمل. ما هناك يعني محتمل، المهم إذا جاء شيء يدل على هذا وينص على هذا فلا شك يجب الإيمان بهذا الشيء. نعم، يعني شيء واضح صريح هو احتمال كبير ان بعض الناس يرون الله جل وعلا، يعني مثل جبريل عندما يرسل ربنا جل وعلا وعندما يكلم جل وعلا ويصعد ثم تصعد الملائكه، فهذا واحد انه يرى. المهم الله اعلم، بل اذا جاء شيء يدل على هذا كيف؟ لا، هذا قد يكون يعني بني ادم، قد يكون بني ادم طبعا في الدنيا ما هذا قد يكون بني ادم، هو ولا شك هذا الادراك اللي حاضر ما يفوتون الجنه وعلا.